بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي لفضيلة الشيخ صالح بن حميد حفظه الله، ماذا يعني القول الإخلاص نصف الدين والمتابعة النصف الآخر؟ وهل تصوير الناس لأنفسهم في الحرم المكي والمساجد وأثناء الصدقة يخل بالإخلاص؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة الهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ومن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ننفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: ماذا يعني القول الإخلاص نصف الدين والمتابعة نصف الآخر؟ لا أعرف أن هناك مقولة بهذا اللفظ بهذا المعنى، إنما المعروف في هذا أن العبادة لا تصح ولا تستقيم إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، والثاني المتابعة، على حد قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأيضا قال لهم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن لا شك أن هذين الشرطين لا بد منهما لتستقيم العبادة وتصح عبادة المسلم: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن لا يعبد الله إلا ما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف. أما القول بأن الإخلاص نصف الدين ومتابعة نصف الآخر، لا، إنما هما محتاج لهما جميعا في صحة العبادة واستقامتها. وقولك في السؤال الثاني: هل تصوير الناس أنفسهم في الحرم والمساجد وأثناء الصلاة أو أثناء الصدقة يخل بالإخلاص؟ نعم، يخشى أن يخل بالإخلاص. ولهذا أوصي نفسي وأوصي إخواني وأن تقولوا هذه الكلمة، أن يتجنبوا هذا كثيرا، يتجنبوا التصوير أثناء العبادة. فترى بعضهم يصوره في عرفات أو في حال الإحرام أو في حال الدعاء أو في حال الطواف أو في حال السعي أو في حال الصلاة أو أثناء كما يقول توزيع الصدقات، سواء في داخل الحرم أو في الداخل أو في الخارج. هذا كله مما لا ينبغي، وإن كان أحيانا قد لا يكون بالضرورة يؤثر الإخلاص، وخاصة إذا كان هناك قصد حسن خاصة بتوزيع الصدقات وهو تشجيع الناس، وأيضا إذا كان ممن يقتدى به فهذا غرض صحيح. أحيانا المقصود هو يعني التشجيع والاقتداء، وأحيانا طمأنة المتبرعين مثلا، فهذا لا بأس به. مع أيضا، وهذا مهم جدا، أحيانا ينبغي ملاحظة أيضا تصوير المحتاجين، فلا ينبغي أن يشعر الفقير أو المتصدق عليه أو المحسن إليه بنوع من الإذلال، لأن أحيانا يعني قد يكون ينبغي أن نحافظ على كرامة المحتاج، وألا يكون التصوير سببا في فعلا الغض من نفسه أو من حاله أو من يعني إظهاره على نحو من الحال غير الحسن. فهذا أيضا أمر ينبغي الملاحظة، وإن كان كما قلنا التصوير أحيانا قد يكون له أغراض صحيحة، فإذا كان كذلك فأرجو لا بأس بهذا. والذي نؤكد عليه أن الإخلاص أمر قلبي، الإخلاص أمر قلبي، بمعنى أنه لا يتهم أحد بأنه مخلص أو غير مخلص، كما لا يتهم أحد بأنه مرائي غير مرائي، هذا بينه وبين الله عز وجل. ولهذا أوصي نفسي وأوصي إخواني ألا تتهم أحدا في إخلاصه أو في حسن عبادته أو في ريائه، هذا بينه وبين الله عز وجل. إنما احرص أنت أن يكون لسانك وأن يكون قلبك سليما من أن تتهم الآخرين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل أرسل برسالة ضمنها سؤالين: السؤال الأول يقول: هل يجوز تلبيس الأسنان على غير طهارة بحيث يكون جزء من السن فيه تسوس وباقي السن سليم، ويقوم الطبيب بتلبيس كامل السن بتغطيته بمادة؟ لا بأس بهذا، بمعنى أنه يضع التلبيس على أسنانه وإن يكون على غير طهارة، لأنها الأسنان ليست مقصودة بالوضوء، إنما هو الوضوء لا شك أن الفم عموما، بل حتى لو كان لو فرضنا ألحقناها بالجبيرة، الجبيرة لا يشترط أن توضع على طهارة كما هو معلوم، والله أعلم. في السؤال الثاني يقول: بعض المؤذنين يقول في أذانه الله أكبر بدلا من لفظ الله أكبر بضم الهاء في لفظ الجلالة، فهل يجوز هذا؟ ذكر أهل العلم هذا الموضوع، وإن كان هناك قولان، لكن صحيح أنها مجزئة إن شاء الله، لأن إبدال الهمزة واو في الهل جائز حتى في اللغة، ولهذا القرافي رحمه الله يقول: وأما قول العامة الله أكبر فله مدخل في الجواز، يعني مدخل جواز اللغوي، لأن الهمزة إذا وليت الضمة جاز أن تقلب واوا، وذكرت مصادر أخرى مثل هذا، وإن لا شك إن قال الله أكبر أحسن، لكن إذا كان عاميا أو لا يستقيم من السؤال وقال الله أكبر فإن الأذان صحيح إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: هل المريض الذي لا يستطيع أن يصلي صلاة العيد في المسجد هل له أن يصليها في البيت، وكذلك الحال بالنسبة للنساء والمسافرين؟ صلاة العيد يعني فرض كفاية على ما على الجمهور، ولهذا إذا قام بها من يكفي سقط على الباقين، وأيضا من منعه حضوره عذر، فأرجو إن شاء الله أنه يعني يؤجر على نيته مثلا. لكن على كل حال ذكر العلماء أنه يصليها منفردا في بيته، والمسافر كذلك، والعبد المرأة، وأبو حنيفة لا يرى أنها رحمه الله أنها تصلى فرادى، وهو أيضا رأي شيخ الإسلام رحمه الله وشيخ ابن عثيمين أيضا يرى أنها لا تصلى، لكن لو صلى أرجو لا حرج. وقالوا نص على الأئمة الثلاثة على وأتباعهم على يعني جواز ذلك، ولهذا يقول الخرشي المالكي: يستحب أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها. ولهذا أيضا روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله وما وليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. ولهذا أرجو أن الأمر واسع لما فاتته وأراد أن يصلي العيد في بيته، أرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الاستماع للقرآن الكريم يكون أجره كأجر القراءة بالحرف؟ وهل الاستماع للقرآن دون قراءة أكون من خلاله غير هاجر للقرآن الكريم؟ وجهنا وارشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن الفضل هو في القراءة وفي الاستماع كلاهما، يعني بمعنى القارئ له أجره والمستمع أيضا له أجره، وأحيانا طبعا يختلف الحال، أحيانا يفتح الإنسان في أن يقرأ مباشرة وأن يقرأ القرآن، ولا شك أنه هذا من أفضل القربات قراءة القرآن وبالتدبر ويعني تأمل كتاب الله عز وجل وشعور القارئ أن الله عز وجل يخاطبه بكلامه، هذا منزلة عظيمة. لكن أحيانا قد يعني يأنس بأن يستمع للقرآن ويتلذذ بسماعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في قصة عبد الله المسعود قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك وزر؟ قال: نعم. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهداء؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذيبان. رواه البخاري. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب أن يستمع القرآن، فلا شك أن قراءة القرآن لها فضل والاستماع له فضل، وهذا يرجع كذلك إلى حال المسلم، هل هو مستعد للقراءة أو مستعد للاستماع، وهو يثاب على هذا وعلى هذا. وهجر القرآن أكل حال لا شك أنه الغالب في الهجر هو هجر العمل، وقال الرسول: يا ربي إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المقصود لا شك الأعظم هو هجر العمل، أما هجره بالتلاوة لا شك أن قراءة القرآن ليست واجبة إلا في الصلاة طبعا جزء الواجب اللي يقولنا الفاتحة ونحو ذلك، وإلا قراءة القرآن ليست واجبة، ولهذا من لم يقرأ لا يكون مهاجرا، لكنه لا شك أنه قد حرم شيئا كثيرا وحرم حرما عظيما. أما الهجر المراد هو هجر العمل، وهذا هو الذي لا يجوز، بل يدرك أن من نعمة الله عز وجل عليه أن يجعله يعني ملازما للقرآن قراءة واستماعا وتلاوة وتدبرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسل بها الأخ المستمع أحمد شعبان، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في مجال الزجاج وأسأل هل عمل البراويز لصور الأشخاص لتعلق فيها شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمل الإطارات هذه واللي سميتها البراويز لصور أشخاص إلى آخره، الأصل فيه الإطارات فيها جواز طبعا كما هو معلوم، ولكن إذا عمل محرم يحرم إذا غسل محرما أو غلب على ظنك أنه يستعملها في محرم فلا تيسر له ذلك حتى لا يكون من التعاون على إثم العدوان. وإن الأصل أنها وسائل هذه فهي تعمل وتقدم للناس والناس يستعملون لأغراضهم، فالأصل في هذا أنه هو الإباحة إن شاء الله، لكن إذا علمت أو غلب على ظنك أنه يستعملها في محرم فحينئذ تمتنع من يعني تمكينه من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم ريان تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة قص أطراف شعر رأسها ومن ثم رمي هذه الأطراف مع النفايات أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز للمرأة أن تقص أطراف شعرها كما تقص أظافرها وإلى آخره، لكن الدفن أحسن أن يدفنه بقايا الإنسان من أظفاره، ومن إذا دفن فهو أحسن، وإن يعني ألقى في النفاية فلا حرج أيضا. وروي في حديث دفن الشعر والأظفار، لكن قال البيهقي كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. والإمام أحمد رحمه الله يقول يدفن الشعر والأظفار وإن لم يفعل لم نر به بأسا، ولهذا دفنها قد يكون أحسن وأولى إذا تيسر، وإن ألقاها في العراء أو في مكان يعني نفايات نحو ذلك فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: هل من الممكن أن أوزع زكاة مالي على الأرحام من أخوات وعمات وأخوال حيث أن بعضهم ظروفه صعبة؟ جزاك الله خيرا. نعم، يعني الأرحام غير الأبناء والبنات والآباء والأمهات الصدقة عليهم والزكاة إذا كانوا مستحقينهم أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، فتوزيع الزكاة عليهم إذا كانوا مستحقين فهم أولى من غيرهم، إلا إذا كان كما قلت من الأبناء أو البنات أو الآباء والأمهات أو كانوا ممن تلزمك نفقتهم، إذا كانوا ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم الزكاة ما تحمي به مالك فإن هذا لا يجوز، لكن المقصود أن الأصل أن إعطاء الصدقة والزكاة لذوي الأرحام إذا كانوا مستحقين فإنهم أولى، وأعظم كذلك أيضا إذا كان عليهم دون وإذا قضيتها عنهم فإنها من زكاتها أيضا، فإنه لا حرج إن شاء الله، لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه حتى ولو كانوا من الأبناء أو من الوالدين ونحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يتم الطلاق إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، طلاق الحامل يقع، طلاق الحامل يقع، بل إنه كما قالوا لما إنه من الطلاق السني وتنتهي عدتها بوضع الحمل، تنتهي عدتها ليس بالحيض وإنما بوضع الحمل ما لم يرجعها زوجها يعني قبل أن تنتهي عدتها، فطلاق الحامل يقع. وأيضا يعني قالوا في حديث ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها أمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم قال ليطلقها طاهرا أو حاملا، ليطلقها طاهرا أو حاملا، فإذا جعل النبي في هذا الحديث تطليق الحامل مثل تطليق الطاهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا ملتزم بكفالة أيتام بمبلغ شهري ولله الحمد، حلت علي زكاة وليس عندي ما أخرج به الزكاة من سيولة مالية، فهل يجوز لي أن أنوي بتلك الكفالة لشهر معين أنها زكاة أموالي أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا كان الأيتام هؤلاء فقراء ومستحقين الزكاة فلا مانع أن تجعل زكاتك فيهم مدى مستحقين، وتكون مما يعني تسميه كفالة، فلا مانع مدى ما أنهم محتاجين فقراء، يعني بمعنى أنهم من مصارف الزكاة في قوله سبحانه: إنما الصدقات فقراء ومساكين إلى آخر الآية. فما دام فقراء فلا مانع أن تدفع لهم من الزكاة، والله أعلم. لكن ينبغي العلم أنه ليس كل يتيم فقيرا، أحيانا يختلط عند بعض الناس يظنون أن كل يتيم فقير، هذا ليس صحيح. اليتيم قد يكون غنيا بمعنى أنه خلف مالا، وإنما كفالته بمعنى الرعاية والتربية والحفاظ عليه ما دام صغيرا حتى ينشأ تنشئة صالحة، هذا هو المقصود بالكفالة اليتيم، بمعنى المحافظة عليه إلى أن يبلغ ويرشد ويكون مستقيما. أما أن الظن أن كل يتيم فقير هذا ليس صحيح. ولهذا في السؤال هنا: إن كان اليتيم فقيرا فنعم لك أن تعطيه من الزكاة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.